قال يرحمه الله تعالى: باب في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. ثم ورد أبو داود: باب الغسل من غسل الميت. باب الغسل من تغسيل من غسل الميت. إذا غسل ميتا فإنه يغتسل، هذا مقصود من هذه الترجمة. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إنه يغتسل إذا يعني غسله وأنه يتوضأ، ومنهم من قال يكفي الوضوء، ومنهم من قال إنه لا يلزم يعني لا هذا ولا هذا. وتكلموا في الحديث أو الحديثين اللذين ورد يعني في ذلك، وأحد الحديثين يعني ضعيف، والثاني يعني صححه بعض أهل العلم، ويعني وحملوا يعني ما جاء من الغسل والأمر بالغسل والوضوء إنما هو على الاستحباب، إنما هو على الاستحباب وليس على الوجوب. و نعم مش قال في ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربعة أشياء: من الجنابة والجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. ومحل الشاهد هو هذه الجملة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة التي هي غسل الميت. ولكن الحديث يعني في إسناده يعني من هو متكلم فيه، وأبو داود نفسه يعني تكلم فيه يعني في الآخر يعني الذي هو حديث مصعب بن شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مصعب بن شيبة. عن مصعب بن شيبة هو لين الحديث، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن طلق بن حبيب العنزي. عن طلق بن حبيب العنزي وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.